سيدنا النبي تمشي بقى بالنغمه الحلوه دي وحياه النبي دايما تمشي بقى وأمي إلهين من

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ

قدير ودق الله العظيم.